شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الجلسات بإذن الله تبارك وتعالى، والتي نسأله عز وجل أن يجعلها مباركة إن شاء وقدر سبحانه وتعالى، نحاول أن نلخص القول في تاريخ التشريع الإسلامي وفي تاريخ الفقه الإسلامي، ليكون مقدمة بين يدي تعليقنا وشرحنا للكتاب العظيم المسمى بنيل الأوطار للعلامة المجتهد الرباني القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. وكنا في اللقاء الماضي قد افتتحنا القول في هذا الأمر، والآن نأتي إلى تلك الفصول الطيبة التي دونها أهل العلم بين يدي تأليفاتهم وشروحاتهم لكتب الفقه. أول كلمة تلقانا في هذا السياق نحب أن نلقي عليها الضوء لتكون مفهومة بين يدي طلبة العلم، هي كلمة الفقه، لأن هذه الكلمة حينما تجد في القرآن الكريم تأتي كلمة الفقه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تظن بعض الناس أنها في القرآن وفي السنة بمعنى المعروف المصطلح عليه لدى علماء الفقه، فعندنا كتب فقه. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل المقصود يتفقهوا في الدين يعني يتعلموا الفقه من كتب الفقه؟ وهل كلمة الفقه تشمل تفسير القرآن الكريم بالنسبة للاصطلاح؟ أبدا، الفقه غير تفسير القرآن الكريم. واحد يدرس، لأن نحن نشرح درس فقه يوم الجمعة، نشرح درس تفسير، فالتفسير لا يقال عليه فقه باصطلاح الفقهاء. ولذلك قال هؤلاء الفقهاء هذا فقيه، يعني رجل عالم في الفقه، ويقال هذا أصولي يعني عالم بأصول الفقه، ويقال هذا محدث يعني عالم حديث، ويقال هذا مفسر أو عالم تفسير. فعلم التفسير غير علم الفقه، غير علم الحديث. لكن هل هذا الاصطلاح نطبقه على آيات القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطأ، ولذلك كان لابد من تحديد المصطلحات، لأن إخوانا أخطر شيء عدم تحديد مفهوم المصطلح. لماذا؟ لأنني لو لم أحدد معك المصطلح اللي بتتكلم عليه، الكلمة دي معناها إيه؟ المصطلح ده معناه إيه؟ لو لم نحدد هذه المصطلحات بيننا في الكلام، سيورث ذلك لفتا، ويورث ذلك خلافات لا علم لنا بها، ولا طاقة لنا بها. فهذا يشرق وذاك يغرب، لأنه ليس لدينا أرضية مشتركة للحوار. فلا بد من تحديد المصطلحات. علشان لما اقول انا مصطلح يكون انت متفق عليا فيه، متفق معايا في هذا المصطلح. فلما نقول احنا الاثنين نقص فيه شيء موجود في افئدتنا وفي عقولنا، لكن انما اقول انا مصطلح له معنى في عقل معين وانت ليك معنى اخر في عقل مختلف، هنختلف ومش هنقدر نوصل لاتفاق بيننا. زي المصطلحات اللي موجوده بين اهل المهن واهل الحرف، يعني اهل الشرف واهل الديانه عندهم مصطلحات معينه زي سندي كذا، لكن غيره في المهنه الاخرى يسميها باسم اخر. وتصور لو واحد جاء واحد العمال مثلا قال لاحد الناس ائتيني بكذا، هو فاكر الشيء اللي بيطلبه منه ده اسم اخر، يروح جايبوله يقول له لا انا ما طلبتش منك ده، لان المساله ايه مختلفه. زي لهجات الناس في البلدان وفي القرى وما شابه. فمساله الاصطلاح لابد يا اخوانا من تحديدها. يعني انت لما تيجي على سبيل المثال والرسول ايه الفاعل، من هو الفاعل؟ الفاعل عند النحاة غير الفاعل عند علماء الكلام، مش كده ولا لا؟ غير الفاعل في الاصطلاحات بتاعت العامة او الجماعة الصناعية، يقول لك ده فاعل، فاعل يعني يقصد بيه العالم اللي مش صناعي، يقصد بيه ده فاعل، يقول لك مجموعة الناس دول فاعل، دول شغلتهم فاعل. لكن الفاعل عند النحاة غير الفاعل عند الايه؟ المتكلمين، وهكذا. فهناك اختلافات بين الناس، السبب فيها ايه؟ المصطلحات، فلا بد من تحديد المصطلح. فلما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، هل الفقه المقصود بالفقه الاصطلاحي ولا بالمعنى الموجود في القران الكريم؟ الكلام ده حتى وانا موجود بالنسبه لاصطلاحات الفقهاء في داخل الفقه ذاته. يعني مثلا على سبيل المثال لما يقول الفقهاء ان الاحكام خمسه، الاحكام الخمسه دي عندنا ايه وايه وايه وايه؟ دي هم الخمسه، الخمسه الوجوب عكس التحريم. بص ايديا، الوجوب عكس التحريم، مش كده ولا لا؟ وجب عكس محرم، مستحب عكس ايه؟ مكروه، اللي في النص اللي هو ايه؟ المباح، مستوى الطرفين. فعندي احكام خمسه، اثنين ايجابيين واثنين سلبيين، واحد في النص اللي هو المباح مستوى الطرفين. الوجوب عكس التحريم، الاباحه عكسها الكراهه، اللي في النص اللي هو الايه؟ المباح اللي هو مستوى الطرفين. طيب المكروه اقل من الحرام ولا يساويه؟ اقل منه. لما تيجي انت بقى تفهم الكلام ده في اصطلاحات للفقهاء، وتيجي تاخذ هذا المصطلح الذي نشا مثلا بعد القرن الثالث الهجري وتريد ان تطبقه في حقل تفسير القران الكريم، تقع في خطا كبير. حينما يقول الله تعالى وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه الامور محرمه ولا مكروهه؟ باشد انواع المحرمات، كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. وحينما يقول الله تعالى بعد ان ذكر الموبقات كلها وبدا بالشرك بالله، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى المكروه بلغه القران المحرم، مش كده ولا لا؟ يبقى ما تجيش انت اصطلح قوم او اهل العلم على شيء، ما بيقولش ان احنا نلغي اصطلاحات اهل العلم، لا، ده احنا لابد ان نعمل ايه علشان نفهم كلامهم في الكتبين، ولكن نعامل كلامهم هم طبقا لمصطلحاتهم، لكن ما نجيش نطبق هذه المصطلحات على كلام اقوام لم يصطلحوا هذه الاصطلاحات، فلا يطبق او لا تطبق هذه الاصطلاحات على كلام مين؟ الصحابه، ولا القران ولا السنه. لأن في عصر نزول القرآن والسنة وفي عصر الصحابة لم تكن تلك الاصطلاحات قد نشأت بعد. والعكس بالعكس، لما يأتي مثلا بعض الناس ويقرأوا في التفسير، يأتي بعضهم ويقول هذه الآية نسخت، قال ابن عباس هذه الآية ناسخة لآية كذا، لما تيجي تحصر أقوال المفسرين الأوائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، إنما تريد أن تحصر أقوالهم في النسخ، هتجد معظم القرآن الكريم مكتوب، وده خطأ كبير جدا يقع فيه طلبة العلم حينما يفهمون كلمة النسخ بمعنى النسخ الاصطلاحي اللي هو إيه؟ إلغاء الحكم كليا بالدليل المتأكد، إنما ده اصطلاح متأكد. لكن كلمة النسخ عند السلف بمعنى إيه؟ يدخل فيها بيان المجمل نفسه، تخصيص العام نفسه، تقييد المطلق نفسه، النسخ الاصطلاحي نفسه. النسخ في لغة السلف أعم مما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون، ولذلك لابد من تحديد المصطلحات. ما يجيش واحد يقول قالت معتزلة هذه الآية منسوخة ولا يفهم ماذا يقصد بالإيه؟ بكلمة النسخ. لا لا يفهمه ما المقصود عند ابن عباس بكلمة النسخ، فيقول الآية منسوخة يعني مش هنعمل فيها، هذا خطأ. فيقصد ابن عباس إما بيان المجمل وإما تخصيص العام وإما تقييد الإيه؟ المطلق أو النسخ الاصطلاحي. فالمسألة تبقى إيه؟ بهذا الشمول. يبقى لابد من تحديد يا إخوانا المصطلحات. تحديد المصطلحات وهذا الكلام ليس في الشريعة وحدها، وإنما تحديد المصطلحات مع أي حد تتكلم معه أي فن من الفنون أو أي علم من العلوم. لابد تعرف مصطلحات أي حد تتكلم معاه، لأن المصطلح معناه تحديد للغة. معنى الكلمة دي إيه؟ فيبقى لابد من تحديد الإيه؟ المصطلح. فأول مصطلح يلقانا هنا في هذا العلم الذي ندرسه هو لفظة أجل. يقول الدكتور بكر أبو زيد في كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب. إحنا ناخد من الكتاب بس تعريف الإيه؟ الفقه لغويًا، وتعريفه عند الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم. يقول ماهية الفقه لغة، أصل مادته فقهة وحط تحت القاف كثرة وحط فوقها فتحة وحط ضمة عشان يبين ان الكلمة دي ايه؟ مثلثة، مثلثة القاف. وكلمة مثلثة القاف يعني تنطق عند العرب بالايه؟ بالثلاث حركات، بالكسر وبالفتح وبالضم. واخدين بالكم عشان لما تيجي تقرا واخد بالك كاتبها فاقيها وحاطط تحت القاف كسر وفوق القاف فتحه وفوق القاف واو، عشان لما يقول لك مثلثه او تنطق مثلثه تعرف ايه المقصود بكلمه مثلثه. مثلثه يعني ايه؟ يعني الثلاث حركات بتنطق بيه، فيقال فقها وفقها وفقها. فيقول على وزن فعلة وحط برضو مع فعلة تحت العين كسرة وفوق العين فتحة وضم. قال فعل ثلاثي صحيح غير معتل، مثلث العين بفعله الماضي. ماشي، مثلث العين لفعله الماضي، وكسر العين وضمها مذكوران عند أهل اللغة. يبقى عند أهل اللغة في كتب القوانين جاءت بكسرها وبضمها، وفات أهل اللغة أن يذكروا أنها تأتي مفتوحة العين أو مفتوحة الإيه؟ القاف. ماذا الذي أرشدنا إلى ذلك؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الذي قدم به للكتاب العظيم لشرحه النفيس فتح الباري، فقال في فتح الباري قال أما فقها بفتحها فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري لغة ثالثة، ويظهر أنها من فائد المعاجم اللسانية المنتشرة في أيدي الناس اليوم، لأن المعاجم يعني على كثرة إحصائها للغة العرب، إلا أنه قد فاتها بعض الإيه؟ الكلمات. وأكثر من يشير إلى ذلك في زمان الله من المعاصرين هو الفقيه العلامة الكبير محمود محمد شاكر رحمة الله عليه، إنما كان يعلق على تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، فكان أحيانا يلفت الأنظار إلى وجود بعض الكلمات التي فات أهل اللسان أن يذكروا معانيها في كتب القوانين. وهذا الأمر لا يستطيع أن يقف عليه إلا الأئمة الكبار جدا في اللغة العربية وفقها. ثم قال أن عين المضارع يفقه فعينه مثنات بالفتح والضم فقط، يعني فقها يفقه، فقها يفقه، واخدين بالكم؟ فتأتي مثنات بالفتح وبالضم فقط، مفيش تفريق بقى. ومصدره الفقه سماعي غير مقيس، يعني غير خاضع لقياس أهل الصف، وإنما هو سماعي. فقه يفقه ايه؟ فقه. فقه دي ما يش موجودة على وزن التصاريف الموجودة عند أصحاب المصادر الذين هم معروفون بأنهم علماء ايه؟ التصريف أو الصف. وتدور معانيه وما تصرف منه على معنيين اثنين، العلم والفهم. وجانب الفهم فيه أخص من جانب العلم. زاد الزمخشري معنى ثالثا هو الشرح والفتح، وتبعه ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. فالزمخشري ذكر في الفائق في غريب الحديث ذكر معنى ثالثا ألا وهو إن الفقه بمعنى الشرح والفتح، وكتب القوانين بتقول بمعنى الفهم والعلم. وابن الأثير تبع الزمخشري وقالوا هذا مضطرد في قواعد اللسان العربي. والقاعدة هنا أن كل لفظ في العربية صارت فاؤه فاء وعينه خاطا فإنه يدل على هذا المعنى، وده أمر عظيم جدا وعجيب. إن اللغة دي في اللغة العربية دي هذه اللغة الشريفة تجد إن الألفاظ فيها لو اتفقت في بعض الأحرف يكون المعاني متقاربة جدا. فيقول مثل فقه وفقأ وفقح وفقر وفقس وفقع وغيره. هذه الألفاظ كلها فيها معنى الشرح والفتح، وإن كانت ليست كلها بإيه؟ بدرجة واحدة، لأنه لا يوجد، والكلام ده لا يستطيع أن يتكلم فيه إلا أئمة البهائم كبار جدا. لا يوجد في اللغة العربية كلمة تساوي كلمة أخرى من جميع الوجوه. يعني الطريق المترادف فيه في اللغة العربية، ومن أحسن من أشار إلى ذلك وقاعده والعلامة الإمام الكبير أحمد بن تيمية رحمة الله عليه في رسالته المسمى بأصول التفسير بين هذا الأمر، أنه لا توجد كلمة عربية تساوي كلمة أخرى الاسم المترادف اللغوي من جميع النواحي. وإلا لجاز أن تحذف لفظة من القرآن وأن يؤتى بغيرها، بل القاعدة عند علماء الإعجاز أنه لو حذفت كلمة من القرآن الكريم وأدير اللسان العربي كله لما استطعنا أن نأتي لماذا؟ بكلمة تحل محل الكلمة المحذوفة، وإنما اختيار هذه الكلمة بالذات حتى ولو كانت هناك كلمات تساويها في المعنى فلن تساويها الجيش من كل الجوانب. لابد وان تتفوق هذه الكلمه المختاره على تسهيلاتها من اي جانب من الجوانب ليظهر اعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الامور يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، وجهل الكثير بهذه الامور لا يكون حجه على ايه؟ على اهلها. ثم يقول ويكون اطلاق الفقيه على العالم بهذا المعنى باعتبار انه يشق الاحكام. يبقى العالم الفاهم او الفقيه يسمى فقيه. ليه؟ لانه فقه بمعنى علم. وياتي ذلك في القران الكريم حينما قال الله تعالى فما لكم لا تفقهون، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فتاتي بمعنى الفقه، الفقه تاتي بمعنى الفقه، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال لهم قلوب لا يفقهون بها. وجاءت هذه المادة ومشتقاتها في القرآن الكريم 20 مرة، 20 مرة جاءت كلمة الفقه في القرآن الكريم ومشتقاتها. أول مرة وردت في القرآن الكريم في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: لهم قلوب ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ثم جاءت كذلك في سورة طه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكلمة الفقه تأتي في لغة العرب يقولون فقه المسألة يعني فهمها. هذا الرجل فقه المسألة. ما فقهت كلامي يعني ما فهمت كلامي. فتقال بمعنى العلم وتقال بمعنى الفهم. شو بقى ايه اللي المعنى الثالث ثالث هو معنى الشق والفهم. يبقى مش اي علم ومش اي فهم. وانما يكون اطلاق الفقيه على العالم بهذا المعنى باعتبار انه يشق الاحكام ويفتح المستغلق منها. ده مش اي علم، وانما العلم الذي يجعل صاحبه يقطر العلم بحرا بيفتح وبيشق. ولذلك لا يقبل الا على الفقيه الا على الذي يغوص. ولذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام فرب حامل فقه ليس بفقيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: نضر الله امرا سمع مقالته سوعاء فأداها كما سمعها. فرب مبلغ، مش مبلغ، لا، فرب مبلغ. المبلغ اللي هو مين؟ المستمع، اسم مفعول. فرب مبلغ اوعى من السامع. السامع ده اللي هو المبلغ. المبلغ اسم الفاعل عشان ما تجيش تقرا الحديث غلط وتقول ايه. فرب مبلغ اوعى من السامع. لو قلت فرب مبلغ اوعى من السامع كان هذا الكلام غلطا. ليه؟ لان المبلغ هو السامع، مش كده ولا لا؟ يعني السامع اللي ذلك وعطلا يعني. فتقول فرب مبلغ اللي هو مين؟ اللي هيسمع، مش كده ولا اللي هيسمع مين ما يتبني عن الاسانيس وعطلا. اوعى من السامع اللي السامع اللي هو الصحابي اللي ايه؟ اللي استمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول فرب عامل فعل. يبقى سمى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه صدقا، وان لم يكن كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام هو الصدق فلا صدق في الدنيا، مش كده ولا لا؟ فيقول فرب حاجه بالصدق يعني حافظ احاديث فهو فقيه، ولكن النبي يعني حامل صدق لكن مش فقيه. فرب حامل صدق ليس ايه؟ بفقيه. حامل مش كده ولا لا؟ هو يحمل ذلك لحمل ايه؟ العلم، كما يحمل مثلا اي شيء علم. هذا له جزاء وله اجر عند الله، لكن ليس كالذي سياخذ هذا العلم ويستطيع ان يشق ما فيه ويستخرج ما فيه من فرق ومن عبر ومن احكام ومن علل ليفيد الامه. فرب حامل فقه ليس ايه؟ بفقيه. والذي قال فاداها كما، الذي ليس بفقيه هذا، فاداها كما سمعها. فرب مبلغ اوعى، اللي هو بقى مين؟ الفقيه، اللي هو بقى هيكون فقيه وياخذ هذا العلم ويستطيع ان يستخرج منه الاحكام ويعلم الناس احكام الله تبارك وتعالى. فقال: ما هي الفقه شرعا؟ واذا وقفت على حقيقه هذه الماده في لسان العرب الفقه تعرف انه بمعناه الشرعي من الالفاظ الاسلاميه التي لا يعرف اطلاقها قبل الاسلام. بمعنى ان لفظ فقيه وعالم لمن فقه وفهم في دين الاسلام واحكامه بهذا المعنى لم يكن هذا ايه؟ مما تداوله العرب قبل الاسلام. وانما هذا سيكون من باب الايه؟ المنقول، اللغه العربيه، اللغه العربيه القران الكريم والسنه المطهره والاسلام حول الفاظا منها، زي كلمه الصلاه. الصلاه بمعنى الدعاء مثلا. تاتي الصلاه بمعنى الايه؟ العباده المعروفه التي نصليها، الصوم. الصوم اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسانا. يبقى بمعنى ايه؟ فلن اكلم اليوم انسيا. فالصوم بمعنى الامتناع، الحج بمعنى الفضل. لكن كل هذه الامور انتقلت ولا لا؟ نقلت الى معاني اشمل ومعاني ارقى ومعاني اعظم. واصبحت الكلمه انما نسمعها نسي اصلها، مش كده بس نسي اصلها العربيه. فيقول هنا: واذا وقفت على حقيقه هذه الماده في لسان العرب الفقه تعلم انه بمعناه الشرعي من الالفاظ الاسلاميه التي لا يعرف اطلاقها قبل الاسلام، مش لا يعرف اطلاقها قبل الاسلام على الاطلاق، لا، بمعنى ان لفظ فقيه وعالم من الفقه وفهم في دين الاسلام واحكامه. ونظائره كثيرا من تطور الدلالات، وتطور الدلالات هذا علم واسع ينبغي ان يقف عليه كل من اراد ان يتعلم الفقه، وكل من اراد ان يتعلم الاصول، وكل من اراد ان يتعلم التفسير وعلوم القران، كل من اراد ان يتفقه في الدين لابد ان يفقه طريق الدلالات هذه، علم الدلاله او علم الدلاله. يقول: ونظائره كثيره في تطور الدلالات في الاسباب الاسلاميه والحقائق الشرعيه بالفاظ جمه لم يعهد اطلاقها على تلك المعاني قبل مجيء الاسلام. من هذا اللفظ اللي هو لفظ الايه؟ الفقه، حينما يعبر به عن ماذا؟ عن الفقه الذي نعنيه، اللي هو الفقه الاسلامي، مش برضه الفقه الاصلاحي بتاع الفقهاء، لا، نقصد العلم بدين الاسلام كله، عقيده واخلاقا وايه؟ ومعاملات وعبادات، كله هو ده كلمه الفقه، شامله لكل ده الشريعه الاسلاميه. قال: من هذا اللفظ اللي هو الفقه، ولفظ الادب والمنافق والفاسق والعقيده وامثال هذه الالفاظ ونحوها كثير، وبخاصه في الالفاظ التي تطلق على الشعائر الدينيه. ثم تطورت تلك الالفاظ ونحوها منذ ظهور الاسلام، بل كان اللفظ الواحد يمر بعده مراحل ودلالات، منها لفظ التاويل فهو في لسان المتقدمين بمعنى التفسير، وعند كثير من المتاخرين يرادف معنى التحريف، وهذا امر ينبغي ان يفهم، يعني ربنا عز وجل لما يقول في القران الكريم: وما يعلم تاويله الا الله. ما معنى كلمه التاويل؟ التاويل تاتي في القران الكريم بمعناها في اللغه العربيه، ومعنى التاويل في اللغه العربيه بمعنى ايه؟ ما يقول اليه الشيء، ما يقول اليه، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك خير واحسن تاويلا، يعني احسن عاقبه، كما قال سبحانه وتعالى: يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا لن ياتي تاويله الا متى؟ الا يوم القيامه، يوم ياتي تاويله، فالتاويل اللي هو ما يقول اليه الشيء، فصار يظهر في العاقبه حقيقته التي هي حقيقته. وياتي التاويل بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. وهذا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فالتاويل بمعنى الايه؟ التفسير. ولذلك حينما يقول الله تعالى: قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، اللي هي اذا بالمعنى الاول ما يقول اليه الشيء، لانه راى في الاول ايه؟ راى اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، ومرت سنون وعقود واذا به بعد ذلك يلتقي بابيه وباخوانه، فحينئذ يخر له سجدا كما قال القران الكريم: ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا. فتحققت الرؤيا، فالرؤيا ما آلت اليه عاقبتها ظهرت، اللي هي قضيه اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. الان هم يسجدون لمن؟ ليوسف عليه السلام. قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ولذلك هو لما يفكر في الرؤيا لنفسه في الاول مثلا، او يفسرها للذين كانوا معه في السجن، هذا من باب الايه؟ التفسير. لكنها حينما تتحقق ويراها بعينيه يبقى ده من باب الايه؟ العاقبه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن حينما نقول ان التاويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه ظنيه مثلا، او بدون قرينه او ما شاكل ذلك، من هذا الباب يدخل ماذا؟ يدخل التحريف. وده اختلاط، فحينما نقول إن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره هذا الصرف ليس من لغة العربي في شيء وليس من لغة القرآن في شيء هذا اقتراع فحاكموا أصحابه إليه ولا بد من ضوابط له لأنه منه دخلت إيه؟ دخلت تحديثات كثيرة على الشريعة وبالذات في باب الأسماء والصفات فقال النتيجة بقى يحاكم الكتاب والسنة إلى هذا الاصطلاح الحادث وتيجي على كلمة التأويل في القرآن وتقول التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره يبقى وقعت إيه؟ وقفت إشكال كبير لأنك بهذا والعياذ بالله تكون قد حرفت في آيات القرآن الكريم وقلت في كتاب الله والعياذ بالله ما لا ينبغي لأنك فسرت ألفاظ القرآن بما لا يجوز في اصطلاحات الإيه؟ حديث ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان فقال منها لفظ التأويل فهو في لسان المتقدمين بمعنى التفسير وعند كثير من المتأخرين يرابط معنى التحريف ولذلك احنا انفصل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لأحد التفسيرين اللذان ثبتا عن السلف اللذان هما في لغة العرب فإما أن نقول التأويل بمعنى التفسير وإما بما يقول إليه الشيء إن كان بمعنى التفسير فهذا يعلمه من الراسخون في العلم ولذلك ساعتها مش هنقف على رب الجلالة بل نقول إيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لأن الراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن الكريم مش كده ولا لا لأن الله لم يخاطب الناس بما لا يفهمون وإنما هم يعلمون ولذلك قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ويبقى الراسخون في العلم يعلمون التأويل لكن لو قلنا أن التأويل بمعنى ما يقول إليه يبقى الراسخون في العلم لا يعلمون وساعتها هنقف على لفظ الجلالة ونقول إيه وما يعلم تأويله إلا الله وبعد كده تبقى الواو استئنافية نعرف الواو استئنافية ونقول إن في جملة استئنافية بتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا مش كده ولا لا؟ لكن لو قلنا إن التأويل بمعنى التفسير هنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ونعرف الواو إيه؟ عاطفة وساعتها يكون قولنا فيما بعد يقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا به دي جملة إيه؟ حالية يعني في حال كونه يقولون إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا ثم يقول ومنها لفظ الفقه مع استمرار ارتباطه بأصل معناه اللغوي واشتقاق يعني برضه على ربط بأصل معناه اللغوي واشتقاق وإليك البيان جاءت هذه الكلمة وما تصرف منها في 20 آية في كتاب الله تعالى منها قوله تعالى فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أي ليكونوا علماء بالدين وأما في السنة النبوية فقد كثرت النصوص التي تعني بالفقه الفقه في الدين كما في الحديث الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم علمه التأويل وتفقهه في الدين وأصله في الصحيحين أي علمه وفهمه تأويله وقد صار رضي الله طبعا تأويله بمعنى تفسيره وقد صار رضي الله عنه كذلك يعني هو أعلم الناس بتأويل القرآن وبتفسيره صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لذا نصب بحضر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه قال من هنا غلب هذا اللفظ الفقه على علم الدين ويقال الفقه في الشريعة ويقال علم الشريعة وذلك لشرفه ده كل دي اصطلاحات واحدة بمعنى واحد الفقه في الشريعة علم الدين علم الشريعة الفقه اللي بيشمل الدين كله خلي بالك ما بتتكلمش هنا عن ايه عن الفقه الاصطلاحي لسه ما نشأش كويس وهذا كما غلب اسم النجم على الثريا يعني لما يقول النجم عند العرب وزيد يفسرون قوله تعالى والنجم اذا هوى اللي هو النجم الايه الثريا ولهذا فاذا وبالنجم هم يهتدون مش كده ولهذا فاذا رايت في كلام الصحابه والتابعين وتابع التابعين هذه الكلمه فقه وفقيه وفقه في الدين واهل الفقه وفقهاء المسلمين وفقهاء اهل الارض والشريعة وعلماء الشريعة والدين وعلماء الدين بمعنى علماء الإسلام تجميعها على هذا المعنى العام الشامل الذي ينتظر العلم والسهل في دين الإسلام في أي من أحكامه في الاعتقاد والآداب والأحكام بأفعال العامة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كلمة الفقه تشمل كل ده، ده في الأصل، وذلك لو وجدتها في القرآن تفسرها كده، وجدتها في السنة تفسرها كده، وجدتها في كلام الأصحاب تفسرها كده، وجدتها في كلمات التابعين تفسرها هكذا. قال وهذه الحقيقة الشرعية لكلمة الفقه، لكلمة الفقه والفقيه مرتبطة بالحقيقة اللغوية لها بجامع العلم والفهم مع الشرع، مش كده ولا لا؟ مع الايه؟ الشق والفهم. طيب ثم قال الفقه الاكبر، ثم قال ومما يدل على شمولية لفظ الفقه بعلم الدين في هذه الحقبة الزمنية المباركة اللي هي الفترة الأولى إطلاق أبي حنيفة رحمة الله عليه وهو المتوفى سنة 150 من الهجرة، 150 من الهجرة، يبقى في القرن الثاني الهجري، الثاني في القرن الثاني الهجري. قال أطلق كلمة الفقه على التوحيد، الفقه الأكبر، وهو أول من أطلق ذلك في الإسلام إذ جعله عنوان كتاب الدين، وقد طبع بهذا الاسم وله عدة شروح، وتكلم الناس في نسبته إليه، والذي عليه الأكثر صحة نسبته إليه، وإحنا كنا اتكلمنا في تعليقنا على الصحوية بالبداية إلى أنه لا يصح نسبته إليه، لكن الذي فيه كثير منه إيه؟ صحيح النسبة إليه، تواضع على ذلك العلماء المنسبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان الكتاب إسنادا على طريقة أهل الحديث لا تصح نسبته إلى الإمام رحمه الله. ثم تلاه الكتاب، كتاب للإمام الشافعي، توفي سنة 204 من الهجرة، يبقى بعد الإمام أبي حنيفة ب54 سنة. بهذا الاسم أيضا الفقه الأكبر، وهو في مسائل الاعتقاد والتوحيد، وقد طبع عام 1900، وقد تكلم الناس في نسبته إليه. ثم يقول الدكتور بكر ولم يحصل لي التحرير عن نسبة الكتابين، ولعلي أتمكن من ذلك في كتاب معجم المؤلفات المنحولة رحمة الله عليه. ثم قال لقب القراء، والثلاث الألفاظ اللي كانت بتطلق على العلماء في القديم القراء. قال ابن خلدون الإمام المعروف المؤرخ توفي سنة كام؟ 808 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أوائل القرن التاسع. قال في الفصل الثالث عشر من الباب السادس في المقدمة: ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل هدية، ولا كان الدين يؤخذ من جميعهم. خذوا بالكم من الكلام ده، لم يكن أهل الصحابة جميعا أهل هدية، يعني الصحابي وتعريف الصحابي عند المحدثين هي إخواننا الذي لقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، مؤمنا به كده ولا لا؟ لم يكن مؤمن به ومات على ذلك، حتى ولو لم يحفظ، حتى ولو لم يحفظ عنه شيء، المهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه مؤمنا به وتوفي على ذلك، مش كده ولا لا؟ كويس. يبقى هذا بالنسبة للصحابي. هل متصور انت واحد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مره او مرتين او عشره لقاء سريع وراى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي، واذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فروايته روايه ايه؟ صحابي، ولا ينظر في الصحابه بجرح ولا تعديل، فقد عدلهم الله تعالى واجمعت الامه على عدالتهم، ولم يشد في ذلك الا الروافض اعداء الله عز وجل. طيب لو انت الان جيت وقلت ان هؤلاء يسموا صحابه، هل كل هؤلاء ال 100,000 اللي كانوا مع حجه الوداع كلهم فقهاء؟ لا. فقد ثم ان الصحابه كلهم لن يكونوا اهل هدية، ولا كان الدين يؤخذ من جميعهم، وانما كان ذلك مختصا بالحاملين للقران العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالاته بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمع منهم من عياله. لأن الصحابة كما يقول البراء بن عازب لم نكن جميعا نروي ما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إيه؟ نروي ما سمعناه منه مباشرة أو ممن إيه؟ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يعرفون الكذب حتى وقعت الفتنة. فحينئذ قالوا سموا إيه؟ لنا رجالكم. وقال ابن الدين كلمته المشهورة: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينه. يبقى بالنسبة لهؤلاء العلماء من الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم، إنما كانوا يقومون بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا دائما يروون ما سمعوه منه، وإنما يروون ما سمعوه منه مباشرة أو من إيه؟ من صحابي. وده اسمه مرسل إيه؟ الصحابي. فهو الصحابي لما يروي عن صحابي آخر حتى ولو لم يسمع هو من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تيجي مثلا وتجد ابن عباس يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له في العهد المكي، تيجي تقول ده مرسل صحابي لان ابن عباس ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ او تقول السيده عائشه روت شيئا في بدء الوحي وهي لم تكن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قصه حدثت في النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح العلماء من اهل الحديث مثلا بأن هذه القصة لم تسمعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى على طول سمعتها من مين؟ من صحابيها، فيقال ده مرسل الصحابي، وإسقاط الصحابي لا شيء فيه، مش كده ولا لا؟ ومرسل التابعي من باب الضعيف ليه؟ ليه من باب الضعيف؟ إحنا لو وثقنا أن الذي أسقطه صحابيا لكان الحديث صحيحا طالما السند صحيح متصل، مش كده ولا لا؟ بتطبيق بقية الشروط بدون الشروط العلة. لكن قضية الإرسال دي في حد ذاتها ليه من ضعف الحديث فيها؟ لأنه ربما روى عن تابعين ضعيف، مش كده ولا لا؟ لكن لو تيقن أنه روى أن الذي أسقطه صحابيا يبقى حينئذ هذا المرسل مرسل إيه؟ صحابي. يبقى طالما أسقط الصحابي، لكن هذا لم يحدث ومحدش يقدر يستطيع أن يسقط حكم بالظن كده ولا لا؟ وحفظ ابن حجر قال في النخبة أو في شرح النخبة قال: تتبعت بعض هذه المراسيل فوجدت التابعي ربما يروي عن سبعة. يعني القضية مش قضية سقوط واحد، ده ممكن يكون روى إيه؟ عن فلان عن فلان عن فلان، ويقولوا فيها ما الله به عليم، هو من منكم ولا لا؟ فهنا يقول: بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم او ممن سمعه منه من عيتهم، وكانوا يسمون بذلك القراء. وخد بالك ده تعريف جميل جدا، كلمه القراء دي القراء اي الذين يقرؤون الكتاب، لان العرب كانوا امه اميه، فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم. فاصبح الثالث لما استحر القتل بالقراء يوم اليمامه. القراء، والقراء دي كلمة شديدة جدا، مش معنى القراء زي عندنا الوقت، احنا عندنا ممكن لك ده مقرئ، مقرئ يعني حفظ القرآن أو حفظ القراءات وهكذا، لكن مش مفسر، لكن مش شقيق، مش كده ولا لا؟ القراء هي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا عاوزين نعرف كلمة القراء إلى كلمة، هما بيقولوا كما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا يتعلمون العشرة عشر آيات عشر آيات عشر آيات فيحفظوا معها ويعرفون معانيها ويعملون بما فيها فيقولون تعلمنا العلم والعمل معا، الاثنين مع بعض. لأن ما تقدرش تقول ده حافظ غير فقيه، أو حافظ وغير عالم، أو حافظ وغير عادل. فيبقى العلم والحفظ والفقه والعمل مع بعض، مفيش انفصام زي اللي عندنا انفصام بين العلم والعمل، لا، احنا عندنا انفصام بين العلم والعمل، وانفصام بين القول والعمل، وانفصام بكل حاجه، وانفصام في الشخصيه، وانفصام في كل حاجه. اما هم فلم يكونوا هكذا، وانما كانوا ايه؟ حافظ عالم عالم، هم دول القراء. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم مسأله عندنا مشكله، يقول لك نقدم مين الامامه؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقول لك نقدم الأحفظ اللي متقن للقراءة ولا الأفقه منه؟ ويعرف أحكام سجود السهو ولا إيه ده؟ أصل ممكن يكون حافظ وما عندوش درايه بالأمور دي، ممكن الاخر يكون عنده درايه الامور دي وعارف يقرا القران اصلا مش حافظ، ولو قرا القران تكون في قراءات لحن في القران الكريم مش كده، على علم ضعف صحه وعنده يقوم باحكام الامامه وممكن يفتي الناس كمان في هذه الامور، ومع ذلك يلحن في قراءته مش والد ولا مش والد كويس ولا ندخل الاخر ممكن يكون واحد لا حافظ ولا على درايه وبيخاف ربنا اكتر من الاثنين، ده تلاقيه يشرب سجاير وده تلاقيه بيعمل كذا والتاني عنده تقوى، يبقى عندك حافظ غير عالم ولا عالم، وعندك عالم لا حافظ ولا عالم، وعندك عالم لا حافظ ولا عالم، فتقول ايهم عندك مشكله، اللي جاب لك المشكله دي ايه؟ الواقع اللي انت عايشه، لان بقى عندك القضيه مش تعليم زي زمن المصطفى عليه الصلاه والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام لما يؤم القوم اقراوا الحديث ده نص في الموضوع، بس الاقرا كان ايه؟ الاقرا كان الاحفظ والايه؟ والاعلم والاحول، ولذلك لما جمت يوم اليمامه ليش تقرر حط في القراء يوم اليمامه؟ ليه؟ لان كانوا احفظ الناس واكثر الناس حفظا، هم اكثر الناس دفاعا عن حوزه الاسلام، لما ارتد من ارتد من العرب ارادوا ان يدفعوا عن الاسلام وعن القران الذي يحفظونه، فكانوا هم في المقدمه لن يكونوا هم في المؤخره، ولقى العلماء خلينا وندخل ايه؟ اللي لسه اسلموا حديثا او اقل مما علما، لا الكلام ده ممكن يحدث في زماننا احنا، تجد الواحد يفتي الناس بالجهاد وهو قاعد في بيته واولاده ويصبر الشباب الصغير وهو لا يجاهد ولا يعمل اي شيء، لا يجاهد لا بالكلمه ولا بكذا ولا اي شيء، هو بيصبر ذاته بنفسه كي تكون الشباب اولاد الاخرين هم وقود المعركه، لا كان بقى الامر مختلف ايام صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، هم اللي كانوا في المقدمه في حرب الرده التي ارتدت فيها جزيره العرب عن فتره ابيها، جماعات كثيره من الاعراب ارتدوا عن الاسلام، ومسلمة الكذاب واسود العنف ودخلنا الدوامه، هؤلاء كانوا اولى الناس، ولذلك كان يقول حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه كان يقول يا حينما كان ينادي بعضهم بعضا كانوا ينادوا يا اصحاب سوره البقره يا اصحاب كذا بالسور التي كانوا يحفظونها، ولذلك كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه هوازن، كيف اللي تقدموا للحرب وللقتال في سبيل الله كانوا مين؟ القراء، مش القراء المقرئين، لا القراء الحفاظ، وذلك لما استقر القتل في القراء يوم اليمامه حدث بقى مساله الايه؟ جمع القران في عهد ابي بكر الصديق استعرض بعد الانتهاء من حرب الرده، واخدين بالكم ولا لا؟ فكلمه القراء هنا شفت جت ازاي نفس المعنى ده؟ فقال القراء اي الذين يقرؤون الكتاب، لأن ليه سموا بالقراء واختصوا بالقراءة؟ لأن العرب كانوا أمة أمية، فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ، وبقي الأمر كذلك صدر الملة، مش في سائر العصور، لا في صدر الملة في القرن الأول. قال الدكتور بكر فهذا من ابن خلدون يفيد تلقيب العلماء بالقراء، وواضح من سياقه امران، الاول انه يطلق على الذين انه يطلق اللفظ على الذين يقرؤون القران ويفقهون معانيه ويعرفون احكامه ودلالاته حتى تاهلوا للكتب سموا قراء، الثاني انه لقب شريف يطلق عليهم لا انهم لا يعرفون الا بهذا اللقب، يعني هم بيعرفوا خطاب اخرى لكن ده عالم عليهم بايه؟ بشرفيه. يقول وقد عقب في جعله اسم القراء مقابلا لاسم الفقهاء محتجا عليه باثر ابن مسعود رضي الله عنه. يقصد قضيه التعقب هذه التي حدثت من الدكتور عمر سليمان الاشقر في كتابه المعروف بتاريخ الفقه الاسلامي. الدكتور عمر سليمان الاشقر لما جاء على كلام الامام ابن خلدون اعترض عليه وقال ان هذا الكلام فيه مخالفه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال وروى الإمام مالك في الموطأ إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء إلى أن قال وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير قراء. فبيقول الدكتور عمر الأشقر إيه؟ هو ابن مسعود فرق بين القراء وبين الإيه؟ وبين الفقهاء، يبقى القراء غير الفقهاء، يبقى ابن خلدون في نظري أخطأ. فبيدافع عنه بكر أبو زيد دفاع طيب جدا يقول إيه؟ وقد تعقل لي كلام ابن خلدون في جعلت اسم القراء مقابلا لاسم الفقهاء محتجا عليه الاصل ابن مسعود الذي رواه مالك في الموطأ. قال وهذا مما لا يوافق عليه، التعقد ده مردود ليه؟ للامرين المذكورين اللي هما ذكروا، قال انه يطلق على الذين يقرؤون القران ويفقهون معانيه ويعرفون احكامه ودلالاته حتى تاهلوا للفتيا. الامر الثاني لقب شريف يطلق عليه لا انهم لا يعرفون الا بهذا اللقب. قال ولان القراء في الاطلاق المذكور هم الذين جمعوا بين قراءه القران وفقه، وسياتي زمان يكثر فيه القراء الذين لا فقه لهم، فيكون اسم القراء من المشترك اللفظي، وهذا كثير في اللغه والاصطلاح. يعني كلمه القراء ده مشترك يطلق على من يقرا فقط، ويطلق على القراء بالمعنى اللي كان عليه الصحابه، واخدين بالكم ولا لا؟ فلو قال القراء من العلم وانفصلوا عن العمل يسموا قراء برضه، بس مش باصطلاح السلف بالقران، فهو مشترك لفظي. فلذلك اما يقول انكم في زمان كثير فقهاء قليل قراء، يعني القراء الذين يقرؤون ويكتبون قليلون، ولكن الفقهاء كثره حتى ولو لم يكونوا قراء كثيرين. وسياتي على الناس زمان قليل فقهاء الفقهاء قله، مع ان القراء كثير قوي، وده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ان في اخر الايام سيكسر القلم. هذا القلم فشل، واصبح الناس كل الناس الا القليل بيقرؤون، كله بيقرا، لكن من يقرا ويفهم؟ من يفهم ويعي؟ من يعي ويعمل؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك كثره الخطباء، ده كلام ابن مسعود في حديث اخر رواه الدارمي باسنادين، اسناد صحيح واسناد حسن صحيح، وده اللي قاله الشيخ الالباني في رسالته القيمه في رمضان. يقول رضي الله عنه: كيف انتم اذا لبستكم فتنه يعظم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذوها الناس فتنه ويتخذوها الناس سنه، حتى اذا تركت قالوا تركت السنه. قالوا متى يا ابن مسعود؟ قال اذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت علماؤكم وتفقها لغير الدين. يبقى التفقه لامور اخرى كثيره اخرى غير التفقه لوجه الله عز وجل. اللي يتفقه عشان ياخد مثلا تاشيره، اللي يتفقه عشان وظيفه، اللي يتفقه عشان مصلحه دنيويه، اللي يتفقه عشان كذا، لكن التفقه لوجه الله عز وجل. نسال الله تعالى ان يميتنا على الاطلاق وعلى الاسلام وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. فهنا هو ذكر تعقب الدكتور عمر الاشقر، ثم قال: والاصل في الكلام انه اذا قاله صاحب الاستقراء صعب خير من سبيل. اما الاصل ان الكلام اذا قاله صاحب الاستقراء الذي استقرا، هذا ليس مستقبل يتكلم عنه ان شاء الله لما تجيله احوال نستطيع ان احنا نطبقه عليه. ان الكلام اذا قاله صاحب الاستقراء فانه يسلم له بدليل، يبقى لو له دليل يسلم له، وان اطلقه بلا دليل صار في دائره الامكان ولا نبادله بالانكار حتى ولو لم ياتي بدليل. طالما استقرا يبقى كلامه صار في دائره الايه؟ الامكان، يعني ممكن وقوعه، فلا تستطيع انت ان ترده الا بالايه؟ بدليل. فقال: وان اطلقه بلا دليل صار في دائره الامكان ولا نبادله بالانكار. كيف؟ وحمل كلامي على الصحه ظاهر كما رايته والله اعلم. ثم بعد ذلك اراد ان يتعرض رحمه الله عليه الى الفقه بالمعنى الاصطلاحي. فهنتكلم عن المعنى الاصطلاحي برضه للفقه عشان نشوف، لان احنا كنا عارفين ان الفقه في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكلمه معروفه، حتى ان كما نذكر بعض الروايات في الحديث الذي يرويه البخاري عن انس بن مالك في شان الاموال التي غنمها المسلمون من قبيله اوازن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وزع على رجال من قريش. لماذا؟ لتاليف القلوب. فعتب رجال من الانصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلاما بلغ الرسول عليه الصلاه والسلام، فدعا الرسول عليه الصلاه والسلام الانصار وقال لهم ما كان حديث بلغني عنكم؟ قال له فقهاؤهم. قال له ايه؟ فقهاؤهم. اما ذو ارائنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا شيئا. يبقى الفقهاء فهموا الغرض الذي جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يدفع بهذه الغنائم لمن؟ لاهل مكه تاليفا لقلوبهم. وكانوا يعني اكثر الناس فهما لمثل، قالوا اما ذوو ارائنا، ما قالوش الفقهاء عشان ما يزكوش نفسهم، لكن الراوي قال ايه؟ الراوي قال لي انس بن مالك قال اقوال فقهاؤهم، هم دول الفقهاء، ده الفقه الصحيح. فهموا، مع ان المساله ما هياش مساله فقهيه، دي مساله ايه؟ قلبيه وعلم قلبي، مش كده ولا لا؟ كذلك لما اراد عمر بن الخطاب ان يخطب في موسم الحج في امر مهم، قال له عبد الرحمن بن عوف: ان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، واني ارى ان تمهل حتى تقدم المدينه وتخلص لاهل الفقه. طبعا الكلام ده اللي بلفت، الكلام ده للاسف بيفرط فيه طلبه العلم كثيرا. من الممكن اني اجي اتكلم في قضيه من القضايا الخطيره، اروح طالع المنبر ماسك الميكروفون واكلم الناس، وكأن اللي قاعدين في المسجد اهل بدر واهل بيعة الرضوان. دي مصيبه. شوف كلامي، عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب بص الصوره، قال له تمهل، ان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. الجماهير دي ما هماش اهل الحل والعقد في البلاد عشان تخاطبهم، ممكن تتكلم معاهم يقوموا بمظاهره يعملوا شيء يخربوا البلد، مش كده ولا لا؟ وانما ليس كل ما يعلن ايه؟ يقال. ليس كل ما يعلن يقال، ولذلك الخطب الجامعه العامه لا يقال فيها كل شيء، وانما يقال ما يفيد الناس في دينهم ودنياهم. اما الامور الخطيره فهذه تصرف لمن؟ لاهل الحل والعقد والاعتبار، الامور الكبيره للاعتبار، واخدين بالكم؟ ولو، ولذلك يقول الله تعالى كما في سوره النساء: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل ما يعلن فيه يقال، واخدين بالكم؟ ولذلك طلعت في كتاب الدرر الاسلاميه في الرسائل النجديه والفتاوى النجديه بكلام كتبه الشيخ عبد اللطيف اللي هو عم الشيخ محمد بن ابراهيم، كان المفتي العام، ارسل الى بعض الناس يقول لهم بلغنا انكم تتكلمون امام عامه الناس في مسائل الولاء والبراء ومسائل المعاهدات والسلم والحرب والجهاد، وتتكلمون مع الناس في قضايا الحكم بما انزل الله، وهذه الامور لا ينبغي ان تقال الا لمن هم اهل فقه واهل علم لاهل الحل والعقل. اما عامه الناس فلم يكن نهج السلف الصالح ان تخاطبونهم ان تخاطبوهم الا بما يعلمون. ولذلك وجدنا ان الصحابه يقولون مثلا: خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ما انت ممكن تقول كلاما. شوف الروايه الثانيه لابن مسعود يقول ايه: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. الكلام الاخر اللي يقوله علي بن ابي طالب يقول: خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وممكن يكون هذا الكلام الفتنه لما الا كان لبعضهم فتنه، ممكن يحسن ويقول هذا الكلام يكذب على الله ورسوله فيكذب الله ورسوله، كده ولا لا؟ ان عقله ما استوعبش الايه؟ الامر. تعطيه الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يعني لو الكلام ما جاش على عقل الرجل ما استوعبوش يكون هذا الكلام ربنا ما قلش كده ولا النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الكلام ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي ده مكذب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لا يدري مش كده ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ لا انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا اجاز ببعضهم ايه؟ فتنه. فاحذروا يا طلبه العلم القول في الامور ليس لكم ان تقولوا فيها بين الناس ولا بين الصغار حتى لا يترتب على ذلك فتن. هذا ليس من منهج السلف الصالح من شيء، ليس هذا من منهج السلف الصالح من شيء، فاحذروا. ثم بعد ذلك يقول وفي مسند الامام احمد عن الزهري قال اخبرني رجل من الانصار من اهل الكفر، شوف الكلام من اهل الكفر. وكذلك يقول يحيى بن سعيد الانصاري وكان قد ادرك كبار التابعين بالمدينه كسعيد بن المسيب ولحق قليلا من صغار الصحابه انس بن مالك ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار. قلنا يعني ما أدركت فقهاء أرضنا، الفقهاء يعني اللي هم إيه؟ العلماء. كذلك من كلمة الفقهاء لما ترددت في أحاديث كثيرة، ولو راجعنا الكتب التي قامت بإحصاء لفظة الفقه في القرآن لوجدناها 20 كما في كتاب محمد فؤاد عبد البر وعنه منقل. ثم الذين حفروا بعض يعني كلمة الفقه ومشتقاتها التي وردت في الحديث زادت على 120 مرة، ده بالنسبة للكتب الايه؟ الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند الدارمي وموطأ الإمام مالك رحمة الله على الجميع. لكن سمات الفقهاء كانت موجودة في الأحاديث، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فقه الرجل رزقه في معيشة. الرزق في المعيشة من فقه، شوف الفقه، يبقى الفقه ما هوش علم الفقه، ده الفقه له سمات. له خصائص، له صفات لصاحبه. ويقول من فقه الرجل ان يقول لما لا يعلم الله اعلم. من فقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث لمسلم، من فقه الرجل ان يقول لما لا يعلم الله اعلم. طبعا انا لما اكتب السؤال ده انا لو قلت الله اعلم الناس يقولوا عليا جاهل، لا اتكب انا بقى في الاجابه خطا وادخل نفسي فيما لا احسن. ماذا تكون النتيجة؟ يبقى أنت أردت أن تكون أمام الناس عالما فتخلصت من صفات الفقهاء وأنت لا تدري وأدخلت نفسك في إيه؟ في حيث ضيق كما يقال. يبقى أنت هو تخليت عن صفات إيه؟ الفقهاء. ولذلك أنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان كثيرا ما يقول إيه؟ الله أعلم. لما قال له بعض الناس أذهب إلى أهل العراق وأقول له ماذا؟ قال إذا وقل لأهل العراق إن مالك لا يعلم، إن مالك ابن أنس لا يعلم. وفي بالكم ولا لا؟ ويقول من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته. في الحديث البخاري من فقه الرجل أن يقبل على حاجته، حاجته التي يحتاج إليها إلى حاجات ثانية حتى يقبل على صلاته. ودي أهم شيء في الصلاة. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، مئنة يعني ايه؟ علامة من علامات الفقه. يبقى ده الكلام اللي احنا حاولنا ان احنا نذكره عن العلماء الذين تحدثوا عن مفهوم الفقه في الجيل الاول، جيل الصحابة الذين نزل القرآن بلغته. ولذلك مثلا سيدنا الحسن البصري يقول مثلا كلمة مشهورة، انما الفقيه المعرض عن الدنيا الراغب في الآخرة، ده الفقيه البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعته. هذا من انطبق عليه قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني هم دول الخلاصة. يبقى الفقيه ما هوش كتاب حافظ مسائل عامل الألفاظ، لا ده ممكن يكون ناس ما تعرفوش، ممكن يكون لا يعرف بين أهل الأرض ومع ذلك يكون معلوما لدى أهل السماء. وفي مثلا أما بقى الفقه في اصطلاح المتأخرين، الاصطلاح بقى اللي احنا هنشتغل عليه هو يكون يقول العلم الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. عشان نشرح التعريف ده نتعرفين العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طبعا التعريف ده لما نيجي نشرحه هنفهم ايه هي مواد علم الفقه الإسلامي. علم المتأخرين اللي هو علم الفقه اللي هي كتب الفقه اللي هو فهرس كتب الايه الفقه زي المغني وزي المجموع وكده وكده. الكلام ده مش معناه ان احنا بنقول ان كلمه الفقه دي بدعه، لا ده اصطلاح احنا بنحدده علشان احسن واحد يروح يقول لك يا عمي ده كلمه الفقه دي بتدعى على المكان. لا يا اخوانا الاصطلاح ولا مشخص الاصطلاح، بس احنا عشان نتحدد المصطلحات عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم ازاي ولما بنقرا بنبقى فاهم. قالوا العلم، اول شيء قالوا العلم، العلم ايه؟ يبقى عندي موضوع خاص علمي له قواعد، مش كده ولا لا؟ له ايه؟ له قواعد، يبقى اسمه علم، علم قائم بذاته، مش كده ولا لا؟ يبقى لا، وانما العلم بالتعلم. ما يجيش انسان يقول لك يا عم ربنا بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله وانا هقعد كده وربنا هيفتح عليا واتعلم، ولكن العلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما العلم ايه؟ بالتعلم. زي الرزق، الله هو الرزاق، ما تقعدش في المسجد وتقول هيرزقني، يبقى انت بتمتحن ربك سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ قال ايه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق واليه النشور. فالانسان مامور بالايه؟ بالضرب بالارض. كذلك الانسان مطلوب بان ايه؟ مطلوب منه ان ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما استناش الوحي مش هينزل عليا، واتقوا الله يا واحد القلب. طب واتقوا الله ويعلمكم الله دي نعمل فيها ايه؟ اقول له ما هو من تقوى الله ان تسير على هدي النبي عليه الصلاه والسلام وتسير على هدي الاصحاب. ما هو من تقوى الله، ما هو لو اتقيت الله يعلمك. وتقوى تكون ازاي؟ انك تعمل بما امر جميل، تسال اهل العلم، تحضر مجالس العلم، وتقرا لكي تتعلم. فالتقوى تعلمك، لانك لو لان التقوى اسم جامع لكل ما يحبه ايه؟ كل الدين كله جمع في كلمة التقوى، الإسلام والإيمان والإحسان، كل شيء مجموع في كلمة التقوى، مش كده ولا لا؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبقى لابد تعرف تفسير القرآن وتفسير السنة، يبقى واتقوا الله ويعلمكم الله، اللي يجي يستدل لك بيها مش هيقعد وجبريل هينزل له خلاص، جبريل مش هينزل لحد الآن. جبريل نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ان جبريل ينزل عليه وانه نبئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى والعياذ بالله دخل في الكفر والضلال، مش كده ولا ايه؟ سيئة. العلم قواعد، والعلم للتعلم، والعلم يدرس، ولكن ان يفتح الله عز وجل عليك وانت في طلبك للعلم فيفتح لك مسائل ويفتح لك ما كان مبهما عليك او على غيرك فجبنا من عند الله تعالى. كما سئل علي بن ابي طالب وقيل له الا تصفكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء اهل البيت؟ قال لا والذي خلق الحبه وبرا النسبه. لا ما حصلش. معنى ذلك ان كان في عصر علي تدور بعض الشائعات ان علي بن ابي طالب واهل البيت قد خصصوا بعيوب كما يقول الشيعة وراه، مش كده ولا لا؟ فصعد المنبر وقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، لا، يعني يحلف بالله عز وجل. إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تعالى، فهم، الله يؤتيك فهما عالم، يؤتي ابن عباس، وطبعا من أعظم الناس الذين يؤتيهم الله علما، علي بن أبي طالب، مش كده ولا لا؟ وكان علي في زمانه وأعظم رجل في زمانه، وأحسن رجل وأفضل رجل في زمانه، في زمانه هو حينما تولى الخلافة. نذير لله لأن عليا حينما تولى الخلافة كان أفضل أهل الأرض، مش كده ولا لا؟ بعد أن تولى، قبل ما يتولى، قبل ما يتولى كان عثمان موجود، كان عمر موجود، كان وليد بالكم، لكن هو الرابع رضي الله عنه. ثم بين أن معه صحيفة كان كتبان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين يوم ألف الأسنان والدية وما شكل ذلك، وإن المدينة حرم من عين إلى ثور، والكلام ده هو كتبه وراء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره حفظه، فليس عنده إيه الاستاذ القاضي. وربما كان عنده حديث مش موجود عند الاخرين، وعند الاخرين احاديث غير موجود عند عميد الاستاذ القاضي، لان مفيش حد حفظ احاديث المصطفى عليه الصلاه والسلام كلها كما سيجد ان شاء الله تبارك وتعالى. فاحنا بنقول العلم بالاحكام الشرعيه اول حاجه انه علم، وعلم له ايه يا اخوانا؟ قواعد، ولابد ان يدرس العلم بالاحكام الشرعيه. يبقى احكام شرعيه، خد بالك دي بقى التعريفات اللي بيقال عليها تحاريف جامع مانع. يعني ايه جامع مانع؟ يعني بيجمع كل ما يندرج تحته ويمنع دخول اي شيء من خارجه. واخدين بالكم ولا لا؟ بحيث التعريف لما يشرح وتفهمه تقدر تتصور ايه معنى كلمه الايه؟ الفقه في الاصطلاح. العلم بالاحكام الشرعيه، احكام شرعيه. يعني مش احكام عقليه. واخدين طب في حكم عقلي اقول له اه. ما هو كلمه الحكم اصدر في اللغه بمعنى المنع، مش كده ولا لا؟ الحكم يا اخوانا كلمه حكم اثبات شيء بشيء او نفي شيء عن شيء. فانا لما اقول الله حارق هذا حكم ولا لا؟ حكم. بس الحكم ده مش شرعي. الحكم ده ايه؟ هو العقل. ده حكم، ده حكم مش بالعقل. عمر العقل ما يقول لك النار تحرق الا لما يتبع، مش كده ولا لا؟ يبقى لما يبقى اللي اثبت ان النار بتحرق ايه؟ الحس. انا عندي وسيله للعلم غير العقل، عندي الايه؟ الحواس. فالحس اثبت شفت واحد بيتحرق قدامي، حطيت ايدي على النار بتاعها، فالنار حرق، مش كده ولا لا؟ الماء يروي الظما، هذا مش كده ولا لا؟ ده حكم حسي، لكن الحكم العقلي الواحد نص الاثنين، مش كده ولا لا؟ الواحد نص الاثنين، الكل اكبر من الجزء، والعقليه العقل يستوعبها، مش كده ولا لا؟ تقول مثلا لكل شيء حادث محدث، كل شيء حادث يبقى له حد حد احدث، مش كده ولا لا؟ يبقى دي احكام عقل. لكن الاحكام الشرعيه بقى ايه؟ لا هي احكام ولا حكم واضح تعرفنا عليه واتفقنا عليه فقلنا يا اخوانا اللي يعمل كذا هنغرمه بكذا، ده حكم عقل وضعي زي القوانين الوضعيه، في حكم عقل في حكم حس. احنا بنقول العلم بالاحكام الايه؟ الشرعيه. يبقى هنا اثبت ان حكم شرعي لا وضعي ولا حسي ولا عقلي. شرعي يعني بعلم الله من الشريعه، ثم جعلناك على شريعه من الامر تتبعها. يبقى الثبوت والنواضح الكلام كويس. العلم بالاحكام الشرعيه، مش كده ولا لا؟ العمليه. يبقى انا هنا لما اقول العمليه خرجت الايه؟ العلميه. طب نرجع تاني العلم بالاحكام الشرعيه. كلمه الحكم الشرعي برضه ما احنا عاوزين نفهمه، مش قلنا ان الاصوليين قسموه لخمسه؟ مش كده ولا لا؟ ده الحكم الايه؟ التكليفي. عندي حكم وضعي، مش كده ولا لا؟ عندي حكم، نفرق تفريق بسيط عشان ما نخشش في الاصطلاحات الاصوليه المغلقه. يعني انا دلوقتي على سبيل المثال لما اجي اقول الزنا حلال ولا حرام؟ حرام. جبتوا الكلام ده منين؟ ان الله تبارك وتعالى قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وايه؟ وساء سبيلا. يبقى الزنا حرام. طيب الصلاه حكمها ايه؟ واجبه. الدليل واقيموا الصلاه، مش كده ولا لا؟ الصيام كتب عليكم الصيام واجب. طيب يبقى ده حكم شرعي اسمه تكليفي. لما اقول لك ده واجب عليك لان بيكلفني انا. لما قال لي كتب عليكم الصيام بقيت مكلف بالصيام. قال لي اقيموا الصلاه بقيت مكلف بالصلاه. قال لي لا تقربوا الزنا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجلكم من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلفني بالابتعاد عن ابيكم. يبقى المحرمات كلفني بإتيانها، والواجبات كلفني بإتيانها، فإن لم آتها بدون عذر أتني في البعيد. وكذلك الذي يقع في محرم يبقى تكليف، أنا مكلف بإني أعمل ده، ومكلف دي بقى أحكام وضعية، مش مكلف بيها، بس حكم شرعي. حكم شرعي بس مش تكليف، حكم شرعي وضعي، اللي هو جعل شيء سبب لشيء. او شرط له او مانع منه. لما يجي مثلا على سبيل المثال يقول لك ايه؟ المجنون عقد باطل. هل انا هنا كلفني بحاجه؟ لكن ده حكم وضعي. يبقى وضع لنا ان لو في انسان مجنون تصرف تصرفا يقع باطلا، مش كده ولا لا؟ لما يجي مثلا يقول لك ايه ان من اسباب وجوب الزكاه حوالي او بلوغ الايه النصاب، لا انا ما اتكلمتش بالامر دلوقتي، ده وضع فهم، لكن اللي انا بتكلم فيه ايه دفع الزكاه اذا وجدت شروط معينه. تقول يوجد شخص اللي يقول لك ده وقع باطلا، ده حكم بيقول لي عن حكم انه باطل، او هذا الحكم صحيح من فعل كذا فكان فعله صحيح، من فعل كذا فكان، انا مش مكلف بيه بالمشكله ولا لا. فدي الاحكام الوضعيه اللي هو ولذلك قال تعريف علم الاصول اصلا بيقولوا ايه في علم اصول الفقه؟ بيقولوا ايه؟ التعريف مش كده؟ لا اسمع بقى، لما بيجي يقول لك ايه دلوقتي؟ عايز اعرف علم، يعني كنا بنعرف علم الايه؟ الفقه، العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها الايه؟ التفصيليه. لكن لما اجي اتكلم عن اصول الفقه اقول الحكم، الحكم اقول عن تعريف الحكم، الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او لا، اقتضاء او لا، لا اللي هي لا الاقتضاء اللي هي العكس الاحكام الخمسه، مش كده؟ على سبيل الاقتضاء او لا، او الاعم وضعا، الاعم وضعا اللي هو اتكلم في الاحكام اللي هي اخوانا الوضعيه اللي بقى الرخصه والعزيمه والشرع والسبب والمانع. عند الاصوليين خطاب الله المتعلق ده الحكم عند الاصولي، لكن عند الفقيه ليس الخطاب وانما ايه؟ متعلق بالخطاب. واخدين بالكم؟ يعني الاصولي لما تيجي تقول له الحكم الشرعي في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يقول لك الايه، الفقيه يقول لك ايه؟ ما يستفاد من الايه الوجوب. فعند الاصولي الخطاب، عند الفقيه اللي بيتعلق متعلق بالخطاب اللي هو الاحكام الايه الخمسه او الاحكام الايه الوضعيه. طيب يبقى العلم الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. اما يكون العمليه يا اخوانا يبقى عكس العلميه، يبقى خرجنا هنا ايه؟ العقائد، وخرجنا هنا ايه؟ الاخلاق. ما خرجتش بالدين، لا خرجت بالفقه. يبقى انا حفظت، شفت بقى عملت ايه؟ فصلت. يبقى انا هنا جعلت الشريعه، خدوا بالكم الشريعه كامله، الشريعه تشمل كل شيء. ولذلك الفقه يخضع بالاصطلاح يخضع للاجتهاد، الشريعه كامله. اليوم اكملت لكم ايه؟ دينكم، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، الكتاب والسنه، خلاص كمل. ويشمل كل زمان ومكان. لكن بقى الفقه هيدخل في اجتهاد الفقهاء لتطبيق هذه الاحكام على الواقع، مش كده ولا لا؟ وتطبيق على الواقع المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، مش كده ولا لا؟ قد يصيب وقد ايه؟ يخطئ. فمن هنا قالوا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، يبقى ضيقت هنا، وده كان لما نيجي بعد كده هنعمل دايرتين، دي الشريعه وده الفقه، ونعملهم كده مع بعض. واخدين بالكم ولا لا؟ الشريعه الاثنين كله، فلما تيجي تتفق مع هيبقى في عموم وخصوص من وجه، عموم من وجه وخصوص من وجه مع الاثنين. اللي يتفق عليه الاثنين اللي هو الفقه الذي يوافق مراد الله تعالى. لو كان حكم الفقيه في مساله بمراد الله يبقى ده من الشريعه، صح ولا غلط؟ يبقى يخرج عنها الايه؟ اخطاء الفقهاء في نص الدائره الثانيه الخاصه بالفقه، ده ما يبقاش من الشريعه، لان اخطاء الفقهاء مش من دين الله، صح ولا لا؟ هو مجتهد ويغرب، لكن هي مش من دين الله، دين الله الذي يريده الله عز وجل. كذلك بالنسبه للشريعه، ذلك بايه هنا؟ بالعقيده والاخلاق، بقيه فروع الدين، واخد بالك ولا لا؟ بقيه الامور، اتفقوا الاثنين مع بعض في حاجه واحده بس، اللي هي الايه؟ الاحكام العمليه التي ايه؟ الاحكام العمليه المتخذه من الادله التفصيليه التي توافق مراد الله عز وجل. ان لم توافق خرج بره الجزء ده. ودي بقى ولذلك ما قلناش هي الفقه اخص من الشريعه، لا اخص من الوضع واعم من الوضع. فاعم من الشريعه اللي في الفقه امور قد لا تكون من الشريعه اخطا فيها الفقه، والشريعه اعم منها من ناحيه ايه؟ اللي فيها امور مش موجوده في الفقه اللي هي العقيده والاخلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ هنا اقول ان التعريف بيقول العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. اما قلنا العمليه قررنا ايه؟ كويس قوي. بعد كده اما قلنا بقى من ادلتها التفصيليه، كلمه التفصيليه ضد الاجماليه. طب لو كانت الاجماليه في اصول الفقه، لان الاجماليه بتتكلم في ايه؟ مفرط الكتاب من حيث هو كتاب كدليل، فضرب السنة من حيث هي السنة كدليل. لكن أنا في الفقه باخد الآية وأطلع منها أحكام، الآية آية والحديث حديث أطلع منه أحكام. لكن اللي جابه دليل الكتاب ككل التعريف كمان، والسنة ككل، والإجماع ككل، والقياس ككل كدليل، بأصول الفقه مش كده ولا لأ؟ كذلك لو بحثت في جنس الأدلة، مش يعني في ايه؟ لو احنا اتكلمنا عن الأدلة الإجمالية ده مناط نظر الاصوليين اصول الفقه. ولو نظرنا في جنس الادله دي، جنس الادله القواعد اللي بتستقرأ كليه قاعده كليه، اما اقول مثلا قال ايه؟ الامر للوجوب ما لم يصرفه صارف، النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف. القواعد دي تعتبر اصول ولا فقه؟ اصول، لانها لهاش علاقه بيا كحكم. واحد هيجي يستفتيني دلوقتي ويقول لي ايه؟ انا عارف حصل لي كذا، او حصل لي كذا كذا، او مثلا مساله الطلاق، او مساله ربا، او مساله مثلا ديه، او مساله ميراث، كل ده هنرد عليه ادله تفصيليه. لكن لما نيجي بقى نتكلم ونتناقش، طيب بقى مساله وجه الدلاله هنا، وجه الدلاله، وجه دلاله الدليل دي، هنتكلم بقى اصل هنا الصيغه صيغه امر، والامر ده دي حاجه في بعض الناس لما ما تاخدش بالها من الكلام ده، يجي مثلا تقول له ايه دليلك على هذه المساله؟ يقول لك اي ايه؟ تقول له ايه علاقه الايه بالموضوع؟ هي كده وخلاص، هي جت كده وخلاص، احسبها زي ما تحسبها. يقول اي حديث وخلاص. طب لا، في حاجه اسمها وجه الدلاله، في حاجه اسمها وجه الدلاله. وجه الدلاله اللي بتربط بين الدليل والمدلول عليه، الدليل والمدلول عليه. ايه بقى وجه الدلاله؟ تقول لي هنا الحديث ده فيه صيغه امر، والامر ده للوجوب ما لم يصرفه الصارف، وانا هنا ما عنديش صارف يصرفه عن الايه؟ عن الوجوب. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى امرني فهذا الامر واجب. او تيجي مثلا في مساله معينه تقول الحديث فيه نهي، او مثلا تيجي تقول لي اللفظه دي فيها مثلا عموم، والعام ده بيشمل كل ايه؟ افراد، وانا دخلت تحت هذه الافراد التي خاطبني الله عز وجل. فيبقى وجه الدلاله هي دي الايه؟ اللي بتربط بين الدليل وبين الايه يا اخوانا؟ المدلول عليه. والحمد لله رب العالمين لما هنيجي نتكلم في الحديث وشرحات نيل الاوصاف هيبقى المجال واسع جدا، لان كل حديث مثلا بيذكر قضيه بيدل عليها نتكلم عن وجه الايه؟ الدلاله، علشان تبقى المساله تطبيقيه في هذه الناحيه الطيبه ان شاء الله تعالى. يبقى هنا قلنا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. يبقى هنا بقى الفقه بيشمل يا اخوانا ايه؟ بيشمل ايه بقى؟ بيشمل الادله القطعيه والادله الظنيه. واحد يقول يعني في دليل قطعي وفي دليل ظني؟ طبعا في دليل قطعي وفي دليل ظني. والكلام ده لو من لم يحققه سيقع فيه اخطاء كثيره. يعني انت لما تيجي مثلا بتتكلم عن مثلا فرضيه الصلاه، هل فرضيه الصلاه يا اخوانا فرضية الصلاة على الأمة أمر يسع الناس الخلاف فيه؟ هل ينفع إن نختلف في هذا الأمر؟ ده اللي اسمه معلوم الدين بالضرورة. تحريم الربا، وجوب الزكاة والصيام، حد يقدر يجادل في الكلام ده؟ لكن ممكن نجادل في مسألة مثل المرأة ينقض الوضوء ولا لا؟ واضح؟ يعني عندي مسائل معينة، مسألة أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ إحنا عندنا ينقض الوضوء، وعندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد يخالفنا بعض الناس، لان الذين يخالفوننا حتى وان كنا لهم الاحاديث ونازعون فيها، هل نستطيع ان نبدعهم؟ هل نستطيع ان نفسقهم؟ لكن لو جيت اقول له الصلاه واجبها وهو رجل عالم في كتاب السنه، الصلاه لم تجب علي وانا في حل الفكره، هذا لا يكفر باجماع المسلمين. شوف بطل الدرجه ايه؟ مش هقول لك افسقه ولا بدعه، ده يكفر باجماع المسلمين. لانه هناك اكثر معلومه من الدين بالضروره مش كده اخوانا ولا لا؟ والامر بيطلع عليه يبقى عندك كده ادله قطعيه وعندك ادله ايه؟ ظنيه. ولما ربنا عز وجل احل الله البيع وحرم الربا هل يستوي هذا الحكم مع قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم البأس الطبيعي ولا البأس الاستفساق ولا مش كده ولا لا؟ اختلف العلماء في هذا الامر والمساله هل اللي يهبط ربع الراس البأس الاستفساق لو كان الاستفساق يبقى على قد ايه؟ مش كده ولا لا؟ لو كانت للطبيعي البأس هيبقى ما يخطق عليه بعضا من الراس مش كده ولا لا؟ يبقى عندي مجال المجال دي لتعدد الدلالات والاختلاف العلماء في الدلاله مش كده ولا لا؟ لكن الفقه في النهايه تشمل جميع الايه؟ جميع التيميري كلمه بقى هنا جميله قوي يقول ثم ان القطعيه والظنيه ليس امرا منضبطا للمسلمين كلهم وبعض العلماء تتوارد عليه الادله حتى يجزم بحكم ما واخر لا يكون عنده هذا العلم هدف العلماء وغيرهم اشد تباينا منهم شوف الكلام يعني القطعي قد يكون غير الحاجات اللي معلومه بتجيب بالضروره قد يكون بعض الامور قطعيه عندنا يعني مثلا انا عندي قطعي ان سحب الجبل ينقض رجله مش كده؟ عند غير هذا حكم ظني ويدخل في قضيه وتقول انا بتعرض لها لكن الفقه يشمل الجميع مش كده ولا لا؟ شمل كل هذه الخلافات لانه في النهايه هنستلم كلام في القضيه ايه؟ ايه؟ واستحسان مصلحه مرسله فكل القضيه بيدخل فيها ايه؟ يعني انت لما يجي فقيه يستدل في مساله بالقياس هل تستطيع انك تقول هذا حكمه قطعي كقطعيه الدليل القراني او النبوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا مش كده ولا لا؟ وبعض الناس قد يكون عنده من توارد الادله ما يجعل الحكم عنده ايه؟ قطعيا فالمساله بتختلف من شخص الى اخر هذا بين العلماء فمن دون العلماء الخلاف ايه؟ من الممكن ان يكون ايه؟ اكثر من هذا يتضح لنا بعد ذلك ان الشريعه تشمل الدين كله مش كده ولا لا؟ اما الفقه فقد اشتمل على امر ايه؟ اضيق منه مش كده؟ ولكن هيكون بعموم وخصوص من وجه زي ما قلت لكم في الكلمتين اللي بيناها فالاحكام التي يصيب فيها المجتهد حكم الله تعالى تبقى مش شريعه بس الوقت ده الاحكام الفقهيه التي ماخوذه من الادله التفصيليه الاحكام الشرعيه العمليه الماخوذه من الادله التفصيليه ان وافق المجتهد فيها حكم الله تعالى من الشريعه ان لم يوافق يبقى بره الشريعه ثم الشريعه تزيد على ايه؟ على الفقه الدخول ايه؟ الاعتقاد والاخلاق وبقية الدين لكن الفقه انحصر مش كده ولا لا؟ فانحصر الفقه بعد ذلك. طيب احنا عندنا العلماء لما جم يتكلموا في الفقه الاسلامي قسموا بس اختلفوا في مساله التقسيم وكل مدرسه بيكون ليها تقسيم معين. فاحنا عندنا على سبيل المثال المذاهب المشهوره الاربعه الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابله مش كده ولا لا؟ طبعا هم اتفقوا على حاجات واختلفوا في بعض الحاجات والحاجات دي مساله في باب التناول بس في تاليف الكتب يعني. منهم من قال عبادات ومعاملات والعبادات ايه هي؟ قالوا العبادات الصلاه والصيام والزكاه والايه؟ والحج الاركان الاربعه بعد الشهادتين، طبعا الشهادتين ما دخلوش في الفقه لانهم في العقائد. يبقى احنا جينا على اركان الاسلام ما عدا التوحيد. والنبوة مش كده ولا لا؟ مش هذا بالنبوة يبقى دي أول حاجة. لما بيجوا في الصلاة لابد يبدأوا حاجة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مش كده ولا لا؟ يبدأوا بذات اسم الطهارة فيدخلون فيه في المياه والنجاسات والوضوء والغسل والتيمم والحيض والنفاس. بعد كده تدخل في الصلاة كل أنواعها بقى صلاة الجمعة والقصص والقصص وصلاة الخوف الصلوات ذوات الإيه؟ الاسباب مش كده ولا لا؟ بعد كده الزكاه جميع اسبابها الصيام بعد الصيام يبقى الاعتكاف كل ده داخل في العبادات. بعد كده الجنائز بتكون موجوده معاها وان كانت الجنائز بعضهم يلحقها بالايه؟ بالصلاه وبعضهم ياتي بها منفصله. ثم ثم الحج والعمرة ويدخلون في ذلك طالما بنتكلم عن صلاة المساجد وفضلها وأحكام المساجد. بعد ذلك بعضهم يكتفي بهذا على كونه العبادة وبعضهم يدخل فيه الجهاد في سبيل الله وبعضهم يدخل مع الجهاد الأطعمة والأشربة ويقول إن عبادة تحليل وتحريم مش كده ويدخلون الصيد والذبائح والأيمان والنذور فالبعض يفعل هذا ويدخل ذلك في العبادات يبقى قسموها إلى عبادات وإلى إيه؟ معاملات دي العبادات وبعضهم يحتفل الأربعة الأولى طهارة الصلاة طهارة الصلاة والزكاة والصوم والحج ويكتئون العبادات زي فقه السنة للسيد كده والبعض يجعل العبادات موسعة ويدخل فيها هذه الأمور طبعا طريق العبادات دي المقصود بها دي مش العبادة بالتعريف الشرعي ده برضه الصلاة ده مصطلح وإلا العبادة الشرعي يدخل فيها إيه التوكل على الله عز وجل الإخلاص عبادة أي دي أعمال قلوبها إيه مش كده ولا لا الصبر عبادة لمن العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يبقى شمل الدين كل العبادة مش كده الدعاء هو العبادة ولا ايه الدعاء هو العبادة اما تدرس العقيدة التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالوا إلا ايه ليوحدوني مش كده يبقى التوحيد ده أصل العبادة أولها أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا يبقى العبادة اسم جامع شمل الدين كله صح ولا غلط ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى على الصدر كل دي عبادات يبقى العبادة شمل كل شيء يبقى هنا لما بيقولوا العبادات كذا وكذا وكذا ده ايه الصلاحات ده الصلاح تأمين ولا لا ولا مشخص ما تقولش انهم اخطاوا لكن ده الصلاح ما فيش تفسر كلامهم ده بتقول لما ربنا يقول في القرآن واعبدوا الله يبقى المقصود بالاربعه دول ده لا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا اول قسم المعاملات واهم الموضوعات التي ادرجوها في هذا القسم الزواج والطلاق اللي بيصطلح عليه عندنا في الوضعيات في الاحوال الشخصيه الزواج والطلاق ثم العقوبات وهي القصاص والحدود والتعزير والديات ثلاثة البيوع القرض الرهن المساقاة والمدارعة الإيجار الحوالة الشفعة الوكالة العارية الوديعة الغصب اللقيط الكفالة البعالة الشركات القضاء الأوقاف الهبة الحج الوصية الفرائض للمواليد ومن الفقهاء من قسم الفقه الى ثلاث اقسام وده تقسيم ابن عبدين في حاشيته وده حنف من ائمه الاحناف فجعل قسمها ثلاثه فجعل عبادات ومعاملات وعقوبات الاخرون ادخلوا العقوبات في المعاملات مش كده هو جعلها حاجه وقد عد العبادات كانت خمس صلاه زكاه صوم حج جهاد وجعل المعاملات معوضات ماليه ويريد بها الوديعة والعارية والبيع ومعوضات معوضات يعني حاجة في حاجة معوضة يقال يقال في الفقه قواعد المعوضات ويقال ايه عقود المعوضات ويقال عقود الارتفاق دي حاجات ارتفاق زي العارية والمشاكل دي ارتفاق مفيش معوضة فيها انا لما بأعيرك شيء هذا الشيء الذي يعيره كأيام شخص حاجة أخاه مش كده ولا لا ده من عقود الارتفاق ارتفاق لذلك يقال مثلا انه الارتفاق بيكون فيه تساهل يتساهل مثلا في الارتفاق ما لا يتساهل في الايه في المعارضات وذلك على سبيل المثال الفلوس بتكون يد بيد والا كانت ربا مش كده ولا لا لكن بالنسبه مثلا للجمعيه اللي بيعملوها الناس ما دي مش بيوع الجمعيه اللي بيعملوها الموظفين والاستاذ الفلوس والكلام الجمعيه دي عقد ارتفاق ولا عقد بيع؟ ارتفاق ده ممكن يتنازل عن بعض الشروط دي يعني مش كده ولا لا؟ فيستثمر في سماح في عقود الارتفاق ما لا ايه؟ ما لا يكون في عقود المعاصرة. لذلك التأمين لو كان تأمين تعاوني مفيش فيه رسم خالص ممكن نتنازل عن بعض الامور فيه، لكن لو جينا نتكلم عن ان التأمين شركة هتكسب فيه لا هقول لك غرر وهقول لك ثمار وهقول لك كذا وهقول لك كذا وهطلع فيه كل المخالفات الشرعية. ليه ده معوض. لكن لما يكون تأمين تعاوني ده تبدون الزمالة ومشاكل ذلك يبقى فيه تساهل. ودي مالكم ولا لا؟ عقود المعاوضة يغتفروا بعد كده يغتفروا في عقود الارتفاق ما لا يغتفر في عقود المعاوضة. كلام بعد الكلام عليه بإذن الله لما نتحدث بإذن الله نعيش ونجيبه إن شاء الله تعالى. المهم قال المعاوضات المالية ويريد بها الوديعة والعارية والبيع ومشاكل ذلك والزواج وما يتعلق به والمخاصمات ويريد بها الدعوة والقضاء ونحو ذلك والسرقة. والعقوبات عنده القصاص والحد السرقة وحد الزنا وكذا وكذا الحدود يعني. أما أصحاب الشافعي فقسموا الثقة إلى أربعة أقسام. فقالوا الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة فهي العبادات أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات ببقائه اللي هي الايه المعاملات او ببقاء النوع وهي المناكحات او باعتبار المدينه وهي العقوبات. اي كل دي برضه تقسيمات فقهيه. اما الحجازي المالكي فصل الفقه في كتابه قوانين الاحكام الشرعيه ومسائل الفروع الفقهيه الى قسمين احدهما العبادات والاخر المعاملات وضمن كل قسم 10 كتب على 100 باب فانحصر الفقه عنده في 20 كتاب في 20 كتابا و200 باب. القسم الأول فيه من الكتب كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام والاعتكاف كتاب الحج كتاب الجهاد كتاب الأيمان والنذور كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح كتاب الضحايا والعقيقة والختان. أما القسم الثاني كان النكاح والطلاق وما يتصل به كتاب البيوع كتاب العقود المشاكلة للبيوع كتاب التقضية والشهادات كتاب الأبواب المتعلقة بالتقضية كتاب الدماء والحدود كتاب الإباس وما يجانسها كتاب العبس وما يتعلق به كتاب الفرائض والوصائع. ثم ختمه بكتاب الجامع وهو يحتوي على 20 بابا. قالوا عندما انحصرت الكتب والأبواب عنده في هذا العدد لأنه ضم كل شكل إلى شكل وألحق كل فرع بأصله وربما جمع في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس في تراجم كثيرة رعاية للمقاربة والمشاكلة ورغبة في الاستقرار. وأكتفي بهذا القدر لأن أنا عارف أن أنا حصلت عليكم وإن كنت قد أبللت فأستغفر الله تعالى. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. يقول لي ما معنى من فقه الرجل أن يأتي حاجته حتى يدرك الصلاة. من فقه الرجل عن رجل التقليد الذي يحافظ على أداء الحاجة. كل شيء له حاجة معينة يحافظ على أداء هذه الأشياء حاجاته وحاجات يقبل على شأنه عنه. من فقهه أن يقبل على شأنه كما يقال في الحديث أما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان ليس من صفة المرء أنا عايز أذكر اللفظ بالضبط تركوه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء من حسن إسلام المرء إيه تركوه ما لا يعنيه. فأنت تقبل على شأنك وتقبل على حاجتك وأهم شيء أن تأتي الصلاة على أوقاتك أو كما يعني فهمت أنا بالفعل. أفعال العقل الإضطرارية والإختيارية. الأفعال الاضطرارية خلقها الله ما الصحيح مش فاهم ما الصحيح في الأفعال الاختيارية يعني مش فاهم سؤالك. نعم لا مش ده قصدك قصدي هو يعني أفعال العبد الاضطرارية الحاجات الاضطرارية انك انت الأفعال الاضطرارية والاختيارية يعني مثلا على سبيل المثال عشان أوضح لك الأمر كان مشكل عليك الاشياء الاضطراريه زي ايه حركه المعده انت لا يعني لا شان لك بها ما تقدرش تحرك من عجلتك، تقدرش تنظم الطعام، تقدرش تسمع اي جزء من جسمك بيشتغل. الحاجات دي كلها في حاجات اضطراريه على غصب عنك، لم تقع في اختيارك، ليست من اختيارك في الشيء على الاطلاق. لكن في امور اخرى اختياريه، وربنا عز وجل جعل لك افعال اضطراريه معينه. افعال الاضطراريه المعينه دي اللي هي لست مخيرا فيها غصب عنك، انت فيها مكلف كعبد لله سبحانه وتعالى. ودي بسم ولا لا، زي الشمس تطلع عليك صبح وتغرب، فليس لك بقى اختيار. الربيع يحكي وقته، الشتاء، النهارده في عواصف، النهارده في مطره، ابوك فلان، امك فلان، انت من قبيله كذا، عميك فلان كذا، انت طويل، انت قصير، انت ابيض، انت اسود، كل دي ليس لك دخل فيها على الاطلاق، مش كده ولا لا؟ دي والامور دي ليس لها علاقه بالجنه او النار. لكن الامر اللي معلق بالتكليف اللي انت تريد بيه واختبرت بيه واستقيمت بيه لكي تدخل اما الجنه او النار البعيده، هذه الامور في افعالك الاختياريه. تؤمن او لا؟ تعمل صالحا او لا؟ تاتي ما عليك من حقوق ام لا؟ كل دي امور اختياريه التي هي اختيارك، والتي هي جعلها الله عز وجل مناط الثواب والعقاب، وجعلها مناط دخول الجنه او النار. الايمان والاعمال، الايمان والكفر والاعمال الصالحه والاعمال الفاسده، ودي داخله في اختيار كل واحد مش اضطراريه. اللي جاب درس النهارده ما جاش مضطر، جاب اختيار. ودي مثل ولا لا؟ اللي ذهب الى الخماره ذهب مضطر ولا مختار؟ مضطر. ده لو اكره الانسان لازال عنده التكليف في هذه المساله. شفت رحمه ربنا دي؟ لو في فعل اختياري اكرهت عليه، كما قال الله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن به، لانه ما يقدرش ايه؟ اللي بيكرهك مش هيقدر يخلي قلبك يكره. اللي اكرههم ظاهرا حط السيف على الاسد، لكن بالنسبه للقلب ما يقدرش. فلو القلب والعياذ بالله لم يطمئن بالايمان وانحرف مع الكفر مع الاكراه، يبقى الايه ايه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى مش دي الرخصه. الرخصه ايه؟ في النطق باللسان. الا من اكرهها وقلبه مطمئن. سؤالك هو اتفضل. انا فهمت سؤالك. انت ايه دخلت في الماضي دي؟ ما احنا بنتكلم في التحويه، ما تخليك شخص تحوي. لا ما تيجي خليك لا تحاد على حد. يعني احنا في الدرس هنا لا عشان بس ما ايه ما نشتتش. احنا شغالين دلوقتي ناس في القضاء والقضاء باذن الله، نتفق اخره والدروس اللي جايه كلها من القضاء والقضاء. كل الكلام ده هنجاوب عليه ان شاء الله. عشان ايه بس ما نشتتش الناس اللي هنا ونطيل الامر؟ يعني هل الجامعات اللي تحدث بين الاسر والافراد جائزه؟ نعم جائزه ان شاء الله. اجازه اجازه كل العلماء على ما اعلم. يعني لا اعلم عالما حرمها، اعلم انها نجد هالا حرموها، لكن لا اعلم عالما حرمها. حتى لجنه الفتوى في السعوديه ابحث يعني ائمه الكبار شيوخ الافاضل، لكن في بعض الذين يتكلمون بدون علم قد تكلموا في مثل هذه الامور بالكهف. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.